سورة فصلت. وإسكان نحسات به كسره ذكاء، وقول مميل السين للليث أخملا، ونحشور ياء ضم مع فتح ضمه، وأعداء خذ والجمع عما عقنقلا. لدى ثمرات ثم يا شركاء المضاف، ويا ربي به الخلف بجلا.